مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك ميلادك مبروك مبروك الله الله مبروك ألف مبروك الله عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك سلامت هري ميلاد سموك دابت رحمن سلامت هري ميلاد سموك دابت رحمن داري الله أحد هنجا هيدم سلامات مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك سلامات أولاً تاهم semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabrur الله مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادي مبروك ألف مبروك